النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلوا عليه. النبي صلوا قلبي عنك لي كيف ألوي عنك يا منيتي نور القوي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. كيف ألوي عنكم يا المقلتي، أنتم راحي الذي هو شافي مهجتي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. أنتم راحي الذي هو جالك قربتي، أنتم نور الذي هو في داج الضوي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. أنتم روحي التي أنا من هذا حي، أنتم سر الذي أنا منه في سوي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. أنت موجودي الذي برباكم شيء، كيف ألوي عنكم وبكم كان الشوي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. يا مني قلبي فلا تقطعوني من رجي، لست أرجو غيركم لا ولا لي فأرض حي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. ليس إلا أنتم لا عدمتم يا حسين، دمتم لي بالهنا وصفى في خير عين. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى اسمحوا لي بالمني بالحبيب المصطفى طه جد الحسني. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينالوا البركات كل من صلى عليه. من سما فوق السما وبدا نشر اللطي، وله الأعلى الجلا كل ما في كل شيء. النبي صلوا سامر الغي وعلى آل الله وعلى آل الله وعلى آل الله وعلى آل الله وعلى آل الله وعلى صاحب الوحي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينالوا البركة كل ما صلوا عليه وعلى آل الله وعلى صاحب الوحي ما سرى برق الحما ما سرى برق الحما ما سرى برق الحما ما سرى برق الحما ما سرى برق الحما أوسرت نسمة طي النبي صلى